أو اخرجوا من دياركم. فجعل القتل في مقابل الخروج من الديار، جعل الخروج من الديار معنى صعب على نفس الإنسان أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، حب الإنسان لوطنه عاطفة، ولكن العقيدة قبل العاطفة، والله ورسوله أولا. العقيدة قبل العاطفة والله ورسوله أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن دين المسلم هو وطنه، إن توحيد الله هو مستقر قلب المسلم، إن دين المسلم هو وطنه، وحيث استطاع المسلم أن يعبد ربه آمنا مطمئنا، حيث وجد أمة تعينه على طاعة الله، فذلك هو الوطن. أما غير ذلك فمجرد مكان يعيش فيه، وفرق كبير بين الوطن والمكان. أيها الأحبة في الله، نعم، إننا نريد أن نفهم هذا المفهوم من حيث كوننا مسلمين نعبد الله سبحانه وتعالى. إن وطن المسلم الحق، حيث يستطيع أن يعبد ربه آمنا مطمئنا، حيث يجد أمة تعينه على طاعة الله. أما بخلاف ذلك فذاك مكان يعيش فيه، وفرق كبير بين الوطن الذي تسكن فيه والمكان الذي تعيش فيه. إنني أريد من هذا المفهوم أن أقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة لا يقفها الكثير في فهم هذا الحديث الذي أسوقه. فيما رواه الترمذي وابن حبان والطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج رسول الله من مكة رضي الله عنه، والحديث يعرفه الكثير وسمعوه كثيرا، سمعتموه كثيرا، لما أخرج رسول الله من مكة وقف في سوقها وقال: اللهم إنك تعلم أنك أحب البلاد إلى الله، مكة يعني أحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أيها الأخ المسلم الكريم، افهم من رسول الله: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي. فالنبي لم يحب مكة لأنها مكان ولد فيه، ولا لأنها مكان عاش فيه، إنما أحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله. فكل مسلم على وجه الأرض، كل مسلم على وجه الأرض يحب مكة والمدينة فوق ما يحب نفسه ووطنه الذي ولد فيه، لأنها أحب البقاع إلى الله. من هنا قال رسول الله هذه الكلمات: إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب، ومن هنا فهي أحب بلاد الله إلى رسول الله طاعة لله، طاعة لله. جعل من حبه لمكة عبودية، حبه لمكة دين. أيها الأخ المسلم الكريم، ولكنني أريد أن أقف وقفة أخرى هنا، أن تتأمل وتأمل جيدا ما أقول. إن مكة، وما أدراك ما مكة؟ مكة التي هي مهجر إبراهيم عليه السلام، وفيها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومكة التي فيها بيت الله وحرمه، بل إن مكة كلها حرم. إن مكة هذه لما لم تكن بيئة صالحة يستطيع فيها رسول الله أن يعبد ربه ويجد من يعينه على طاعة ربه هو وأصحابه، أمره ربه أن يخرج منها. تخيل ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ أن مكة خير بلاد الله إلى الله، خير بقاع الأرض. مهاجر إبراهيم ومولد محمد صلى الله عليه وسلم ومكان بيت الله العتيق لما لم تكن بيئة صالحة يستطيع رسول الله أن يعبد فيها ربه، ويستطيع الصحابة أن يجدوا من يعينهم على طاعة الله، أمره ربه أن يهاجر منها وأن يخرج منها. إن وطن المسلم الحق حيث استطاع أن يعبد ربه، وحيث وجد من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وطن المسلم الحق دينه، وطن المسلم الحق شريعة ربه، أهل المسلم الحق رسول الله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اسمع كيف يفهم المسلم معنى الوطن في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فتاقت نفسه للتوبة فتعلى عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على إيه؟ عابد. فأتى فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم. فقال: هل لي؟ قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يغلق باب الله أمامك؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا. هنا بقى فهم الحديث: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك الأرض التي كنت فيها إنها أرض سوء. أرض سوء، دي أرض السوء دي اللي هي بالمفهوم وطن الرجل اللي قتل 99 نفس، لكن وطنه الحق، أرضه الحق، مثابه الحق، هو المكان الذي يستطيع أن يعبد فيه ربه. قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى الأرض التي كنت فيها إنها أرض سوء. إن أرضا تترك رجلا يقتل 99 نفسا لا ترده، لا تردعه، لا تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أرض سوء. طبعا أرض سوء، هو قتل 99 وغيره كم قتل؟ وغيره كم سرق؟ وغيره كم أفسد؟ هي الأرض دي التي كان فيها هذا الرجل كل مشكلتها هذا الرجل اللي قتل 99. تفتكر كده يا يوسف؟ هو كل المشكلة يعني الأرض دي كانت هذه الأرض كلها صالحون على هذا الرجل؟ لا يمكن. لذلك قال له العالم اخرج من الأرض التي أنت فيها إنها إيه؟ أرض سوء، مجرد مكان سيء كنت تعيش فيه، لكن الأرض الحق أرض القيم تلك الأرض التي يعبد المرء ربه فيها. أحبتي إن وطن المسلم الحق حيث يستطيع أن يعبد ربه، حيث يطيع ربه، حيث يجد أمة تعينه على طاعة الله. إن أردت أن تعرف أيها المسلم ما وطنك، إن دينك وطنك، إن شرع ربك وطنك، إن أهلك وقومك هم رسول الله وأصحابه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، كما قال خالد بن معدان عن الرسول وأصحابه هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. إن وطن المسلم الذي يجب أن يضحي من أجله وأن يعيش من أجله وأن يموت من أجله وأن يضعه نصب عينيه هو الجنة، جنة الرحمن. ألا تحب أن تكون الجنة وطنا لك؟ أتجد لك وطنا خير من الجنة، أعظم من الجنة؟ تصور وطن، تصور وطنا ترى فيه رسول الله وعمر، ترى فيه أبا بكر، ترى فيه عثمان، ترى فيه وجه الرحمن سبحانه وتعالى. هل تستبدل بهذا الوطن وطنا آخر؟ إن كل ما يقربك من هذا الوطن هو وطنك، وكل ما يبعدك عن هذا الوطن ليس بوطنك، إنما مكان تعيش فيه. وكذلك قال النبي الجنة الوطن. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الوطن بقى، قال لي رسول الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الدنيا وما فيها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن وطن المسلم الحق هو الجنة، الجنة. افهم هذا، هذه دارك، هذه أرضك، هذه مآلك الذي يجب أن تعود إليه في يوم من الأيام، كما قال ربك سبحانه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. عدن يعني إيه؟ يعني عدن المقام، العدن المقام، استقر الخلود، هو سماها المقام والمستقر والخلود. أيها الأخ المسلم الحبيب، فرق كبير بين مكان تعيش فيه ووطن تسكن فيه، والفرق بينهما شاسع. أيها الأحبة في الله، انظروا كيف يحب المرء المكان الذي يعيش فيه ويحوله إلى وطن، وطن. انظر كيف ينتمي المرء إلى هذا الوطن، فيما رواه ابن هشام في سيرته من طريق ابن إسحاق، ورواه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الناس يوم بدر وكان في يده قدح أو قدح اللي هو سهم يصف الناس به يشير به إليهم يعني سوء الصف عصاية صغيرة مثلا يعني. وكان في الصف سواد بن غزية رضي الله عنه وكان بارزا يعني خارج بره الصف شوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف القدح الذي في يده. فلما رأى رسول الله سواد بارزا ضربه بالقدح في بطنه، مش ضربه يعني ضرب لكنه أشار إليه يعني، وقال استوي يا سواد، استوي وقف الصف. دولة يعني نظام، وطن يعني نظام، استوي يا سواد. أنا عايز أقول لك على حاجة، افهم مني هذا الكلام. سواد بن غزية خارج يعمل ايه؟ قول ها؟ يقاتل مع خالد، يقاتل في بدر، هيحاربه دلوقتي والمشركين هيجوا كده كده، الصف ده سيتبعثر وهنخش في القتال خلاص. تفرز ايه يا سيدي بالعقل كده؟ سواد بن غزية خارج 10 سم عن الصف او رجع 10 سم عن الصف، تفرز في ايه دي؟ قاعدة النظام، قانون الانضباط الذي يجب أن تقوم عليه الأمة. أنت إذا تركت شيئا من الفساد هنا، شيئا من الخروج هنا، شيئا من الإفساد هنا، شيئا من الإهمال هنا، خلاص انتهى الأمر. القضية ليست في يعني قدم خرج به سواد عن الصف، القضية مش في القدم، القضية في المبدأ الذي تقوم عليه الأمة. فطعنه رسول الله في بطن طعنة خفيفة كي استوي سواد. فقال له سواد بعد أن استوى يا رسول الله، قال ما بك؟ قال طعنتني، أوجعتني، وأريد القصاص يا رسول الله، اخذني اخذني. فقال كيف أقضيك؟ قال اكشف بطنك أطعمك. فعاد إليه النبي وكشف له بطنه صلى الله عليه وسلم. وقف هنا في قضية الوطن، إن سوادا، شوف هذه البساطة التي عاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك إن جماهير الصحابة واقفة ما فيش واحد قال يا سواد كيف تقول هذا؟ أتجرؤ أن تقول لرسول الله ألا تنتبه إلى مقامك؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تهدم الدولة؟ هل تريد أن تفعل كذا؟ هل تريد أن تضعف الوطن؟ بمنتهى البساطة عاد إليه النبي وكشف له عن بطنه صلى الله عليه وسلم. حق لسواد أن ينتمي لهذه الأمة، إن أمة تحمي حقه ويأمن فيها على ولده من بعده، ثم إن أمة تجعل جزاءه إن ضحى في سبيلها الجنة لهي أمة حرية أن يضيع المرء حياته كلها في سبيلها، حيث يجد المرء حقه يستطيع أن يبذل نفسه. فكشف رسول الله لسواد بطنه، فانكب سواد على بطن رسول الله يقبلها ويمس وجهه بها. فقال النبي وما حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله إننا في موضع كما ترى قد يكون من بعده الآخرة ممكن أموت دلوقتي أنا داخل في حرب وإني أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك حتى ألقى الله بذاك يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، نعم هذه قضية تجعل سواد ينتمي لأمة تحميه وأمة لا تظلمه لأمة تعطيه، نعم استوي يا سواد استخد يا سواد، كلاهما نظام وعدل واجبات وحقوق، استوي يا سواد واستخد يا سواد منهج أمة تقوم على أكتاف شرع هو في الحقيقة وطن المسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مكانا يستطيع المرء فيه أن يأخذ حقه وأن يحمي حقه وأن يعبد ربه هو وطن لا مكان، وإن وطنا لا يستطيع المرء فيه أن يعبد ربه ولا أن يأخذ حقه هو مكان لا وطن. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطني حقي. قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض منه مال، فأراد الرجل أن يعجل القضاء، والرجل أعرابي عارف بيدخل شمال كده، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أعطني حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس معي معيش. فقال الرجل والله لأحرجن عليك حتى تعطيني. أحرج عليك يعني إيه؟ مضيق عليك، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني إيه؟ ضيق. لأحرجن عليك مش هسيبك. فصار عليه أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول لرسول الله؟ ايه اللي بتقوله ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى بكم ان تعينوا صاحب الحق على حقه. شوف الأمة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اولى بكم ان تعينوا صاحب الحق على حقه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خولة بنت قيس فقال ألا تقضيني تمرا أقضي به الرجل حتى يأتي تمرنا فأوفيك، يقترض ليقضي الرجل. فقالت سمعا وطاعة يا رسول الله. فأعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الرجل حقه وزاده وأطعمه. فقال الرجل يا رسول الله والله قد أديت وأوفيت. فنظر رسول الله لأصحابه وقال هذه الكلمة، قال هذا القانون، قال هذا الدستور، قال إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع. هذه أمة الإسلام، ذاك وطن المسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، أيها الأخ المسلم الحبيب، إن وطنك الحق حيث تستطيع أن تعبد ربك، إن وطنك الحق وإن ضاقت بك السبل ربما يكون مصحفك الذي تقرأ فيه. أو سجادتك التي تصلي عليها، أو بقعة تقوم فيها في الليل لربك، إن دعاءك قد يكون وطن. نعم، وأهلك رسول الله وأصحابه ومن صار على هديهم إلى يوم الدين، هذه هي الوطنية كما نعرفها وكما نفهمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن سد بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأخ المسلم الحبيب، إن وطن المسلم الحق هو الجنة، ومآلك الحق إن لم يكن إليها فقد خبت وخاب مسعاك. احذر أن يكون هناك وطن في ذهنك فوق الجنة، احذر أن ترجو المقر في مكان فوق الجنة غير الجنة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن عمر في المتفق عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، في رواية البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انتبه أن تضع في عقلك عقيدتك، أن تضع في عقلك عقيدتك، عقيدتك تقول وطنك الجنة، فانظر إلى ما يقربك من ذاك الوطن وما يبعدك عن هذا الوطن واعقل الأمر، فلن ينفعك بين يدي الله شيء. قال ربك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انت نايم ليه يا ابني؟ نايم ليه؟ مين اللي علمك ان الجمعة بيناموا فيها؟ قول لي بس مين، قول لي، انتبه. خلاص كده هو هيصحى 48 ساعة مش هينام. أيها الأحبة في الله، ما هي الجمعة ما فيهاش، والله من الأمانة أقول لك كده. والخطيب لو رأى حد قدامه نايم وسابه يبقى خاين يا بني. فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، انتبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا فيها وآخر أهل النار خروجا منها. هو نفس الشخص يعني، آخر واحد يخرج من النار هو أول واحد، آخر واحد يدخل الجنة. قال: رجل يأتي الجنة بعدما سكن الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم، ف فيهيأ إليها إليه أنها ملأى، فيقول له ربه، شوف ده أي شرف ابتداء أن الذي يكلمه ربه، فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأى، فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأى. ثاني هو يخيل إليه أنها ملأى، فيقول له ربه ادخل الجنة في الثالثة، ولك فيها 10 أمثال الدنيا. تخيل يا أخي، أنا أريدك أن تتصور أنك فعلا يجب أن تقتنع وتعتقد أن الجنة وطنك. أقل أهل الجنة من له 10 أمثال الدنيا. شوف في هذا الحديث، ولك 10 أمثال الدنيا في صحيح مسلم. 10 أمثال الدنيا يعني مش 10 أمثال ملك من ملوك الدنيا، لا، 10 أمثال الدنيا كلها. وكلام النبي فصيح واضح، 10 أمثال الدنيا. فيعجب الرجل ويدخل الجنة فيضحك النبي حتى بدت نواجذه، قالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال من قول الرجل لربه ولي 10 أمثال الدنيا، أتهزأ بي يا رب وأنت رب العالمين؟ الرجل مش مصدق، 10 أمثال الدنيا أتهزأ بي يا رب وأنت رب العالمين؟ فيضحك النبي حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه، تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال الرجل أتهزأ بي يا رب وأنت رب العالمين؟ فقال الله له إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. أيها الأخ الحبيب، وطنك حيث تستطيع أن تعبد ربك آمنا مطمئنا، وتجد أمة تعينك على طاعة الله. إن لم تجد فاجعل وطنك في قلبك، في طاعة ربك، في استقامتك على شرعه، واصبر حتى تلقاه، فإن وطنك الحق هو الجنة. تلك هي معنى الوطنية كما نفهمها وكما نؤدي الأمانة إلى أهلها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة إن قدرنا البقاء بإذن الله في نفس هذا المكان. جزاكم الله خيرا.